يقول السائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ بينا هذا، وأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل مؤثر في حقيقة التوحيد، وهذا أثره ظاهر في الأسماء والصفات، فإن من عرف ربه لا يحصل منه هذا الفهم. وكذلك من استقام على عبادة الله عز وجل فإنه لا يقع في هذا الخلل، وهذا دليل على أثر هذه الأمور في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة. يقول السؤال: هل يجوز أن يقول أعوذ بالله من مكره؟ الذي لم يرد في النصوص ينبغي تجنبه، ولكن عليه أن يستحضر هذا الأمر، وأنه لا ييأس، أنه لا يأمن من مكر الله، ودائما يتضرع إلى الله أن لا يؤاخذه بذنوبه وأن لا يعاجله بالعقوبة، ويتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته ويتوب إلى الله عز وجل ويستحضر هذا الأمر. ما الفرق بين القنوط والرجاء؟ القنوط هو عدم توقع الفرج، والرجاء هو أن يؤمل الفرج والخير. قل السائل: ما معنى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام؟ نعم، الأمن من مكر الله إذا بلغ درجة من الجرأة على المعاصي قد يكون كفر، كذلك اليأس من رحمة الله قد يصل إلى التكذيب برحمة الله وبأن الله غفور رحيم، فهذه الأمور قد يصحبها اعتقاد باطل يرجع إلى إنكار بعض أسماء الله وصفاته. يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم أنه لا يكون مع أصل الإيمان الشرك، إذن كيف يعذر المسلم إذا وقع في الشرك أو الكفر جهلا ومعه أصل الإيمان؟ أصل الإيمان لا يسمع مع الشرك، لكن المسلم إذا وقع في شيء من صور الشرك وهو جاهل لذلك لا يقال أنه مشرك، وإنما يقال فعل الشرك، ليس من فعل الشرك هو مشرك، وليس من فعل الذنب هو عاصي، إلا أن يكون عالما بذلك. مثل رجل شرب كأسا يظنه من الأشرب المباحة وإذا به خمر، شرب الخمر، هل يقال عاصي؟ لا يقال أنه عاصي، وإنما أخطأ، قال كلمة سبق لسانه إليها وهي باطنة، لا يقال أنه عاصي. كذلك من وقع في شيء من المكفرات بجهل ولا يعلم ذلك فهو معذور حتى يعلم، ولكن يجب على المسلمين أن لا يتهاونوا في بيان الدين، ويتهاونوا في هذا الأمر، يقال من وقع في الشرك فأمره في سعة، بل هو على خطر عظيم، ويخشى أن يؤاخذ بالتقصير في طلب العلم، والمسلمون مخاطبون ببيان الدين والنصح للمسلمين. كل السائل: هل يجوز أن أقول لزميلي أنت خليلي؟ لا ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذه الألفاظ، لأن الخلة درجة عالية في المحبة، وإنما الذي ورد في النصوص الحب في الله، فإذا أحببته في الله فقل أحبك في الله، ولا تقل أنت خليلي في الله، ما ورد هذا في النصوص، هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ خليلا من المخلوقين، وإنما كان الصحابة يطلقون هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو من هو في الدين، ولأن الله هدانا به، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلته فوق هذا، فلم يتخذ من أهل الأرض خليلا، قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والناس اليوم إلا من رحم الله فيهم قصور، فلا ينبغي أن تتخذ رجلا خليلا، لأن نرى في نفوسنا وفي إخواننا قصور، فلا تتخذ رجلا خليلا وأنت تعلم أنه مقصر، وإنما تحبه في الله بقدر ما قام به من الخير. ونحن دائما نذكر إخواننا بعدم المبالغة في كل أمر، فإن الاعتدال والتوسط من العقل والحكمة. فلسائي أشعر بالضيق الشديد عندما أكون بين الناس وأخاف كثيرا، وأشعر بالراحة عندما أكون وحدي مع أنني أقرأ القرآن يوميا، فما نصيحتكم لنا؟ وأحيانا نتمنى الموت والعياذ بالله. هذا إما يلجأ إلى طبائع نفسية، فإن بعض الناس تعود على الخلوة ويكره مخالطة الناس، وقد يكون هذا مرجعه إلى أمور نفسية أو اجتماعية أو بحسب ما نشأ عليه الرجل، وقد يكون هذا مرجعه أيضا إلى وساوس خطرات سيئة. فعلى كل حال الإنسان إذا كانت هذه الأمور لا تمنعه من أداء الفرائض، يؤدي الصلوات ويخالط المسلمين، يؤدي الواجبات التي أمر الله بها، فإن هذا لا يضره. أما إذا حمله على ترك ما يجب عليه وفارق الجماعة ولم يشهد الصلوات الخمس، فإن هذا خلل، يجب عليه أن يعالج نفسه، ثم أيضا يعالج نفسه بالطريقة التي يرى أنها مناسبة. إذا كان يضجر بالجمع الكثير فيبدأ بالتدرج في مخالطة بعض أهل الخير والصلاة إلى أن تتعود نفسه المخالطة. يقول سائل: هل المكر من صفات الله تعالى؟ المكر ليس من الصفات المطلقة، وإنما جاء في مقابل فعل العبد، ويمكرون ويمكر الله، ولهذا قال العلماء أنه من الصفات التي ترد على سبيل الجزاء والمعاوضة، ترد في مقابل الأمن من مكر الله، فإن الله عز وجل يحصل منه مكر في مقابل التهاون بأمره وبدينه، ومن مكر بالمسلمين مكر الله به، لكن لا يقال هذا صفة المكر ولا يشتق منها اسم يقال الماكر، وإنما يأتي على سبيل الجزاء والمعاوضة كما يقول العلماء. نعم. قل: ما الفرق بين القنوط واليأس؟ القنوط كما ذكرنا هو عدم توقع الفرج، واليأس اعتقاد دوام البلاء، وهما متلازمان. نعم. يقول سائل: الإنسان الذي يقوم ما حكم الشرع في الإنسان الذي يقوم بخطف الأطفال وقتلهم وتقطيعهم ورميهم؟ ماذا نقول في هذا؟ جرائم يعني مركبة، اعتداء على الأطفال وقتلهم وتقطيعهم ورميهم، هذه فتن، وهذه الأمور والعياذ بالله لا تكاد تصدر إلا من قلوب بلغت الغاية في القسوة. وهذه الأمور وإن كان الاعتداء والقتل ليس بكفر، لكن هذا دليل على أن هؤلاء قد بلغوا درجة من قسوة القلب ومن البعد عن الله، يخشى عليهم والعياذ بالله ما هو أعظم من هذا. وإن المسلم الآن هذه الحيوانات التي في الطرقات، يعني عندما يصيبها من غير قصد بسيارة وغير يتألم. الإخوان يسألون عن ما ترجح في شأن الدرس، نخبركم إن شاء الله قبل بداية الأسبوع القادم، إن شاء الله نبين لكم إن شاء الله. هذا سائر معتذر يقول: هل يشرع الإحرام من مسجد عائشة للعمرة الثانية عن الوالد بعد عمرة عن نفسه؟ سبق أن نبهنا أن الأولى هو عدم الإحرام بعمرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة إذا دخل مكة بنسك أنهى ذلك النسك ولم يخرج لا لمسجد عائشة لا للتنعيم ولا لغيره. يقول شيخ الإسلام: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليرجع إليها معتمرا، ولكن لما استأذنته عائشة رضي الله عنها أذن لها بعد إلحاح. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجمع بين أطراف الأدلة ندرك أن هذه العمرة مرجوحة، لأن لو كانت بدعة ما أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت مستحبة فاضلة لا أرشد إليها، بل كيف تطلب منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر فلا يأذن لها ابتداء. وقوله عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، يدل على أن هذه العمرة مفضولة، فهذا الذي منعه من فعلها هو الإرشاد إليها. وأما إذنه لعائشة رضي الله عنها يدل على أن هذه ليست من البدع. وقول من يقول من أهل العلم أنه أذن لها تطيبا لخاطرها فهذا منافي لأصول الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن بمخالفة الدين. ولهذا نحن نقول لإخواننا ينبغي تجنب هذا الأمر وفعل ما هو أفضل، ولكن دائما نقول من ألح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقيل أجرك على قدر نصبك. وأما إذا أراد أن يحرم بعمرة من مكة فحكم حكم أهل مكة، فإن أهل مكة إذا أرادوا العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل فيجمعوا بين الحل والحرم. وينبغي أن يعرف أن مسجد عائشة ليس هو ميقات، وإنما إذا خرج إلى الحل فإن إحرامه صحيح، ولكنه أقرب الحل إلى مكة. فلو كان في الطرف الآخر من مكة وخرج إلى الحل وأحرم فإحرامه صحيح. يقول الساعي نفسه: وهل يشرع لي الساعي بين الصفا والمروة في الجزء الإضافي منهما؟ هذا يرجع فيه إلى العلماء الكبار، مسائل هذه يرجع فيها إلى أهل العلم. يقول السائل: هل يقال بأن الظالم قد يمكن له في بعض البلدان بسبب اليأس من روح الله؟ الله عز وجل قد يمكن للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولو أن الله عز وجل أخذ كل ظالم ما بقي ظالم على وجه الأرض، لكن لله حكمة، قد يملي للظالم بحكمة ويكون هذا من غاية المكر أن يمكن له. ولهذا يقول العلماء: دليل الخير أن يطول عمر الإنسان مع الأعمال الصالحة، ودليل الشقاء أن يطول عمره مع الذنوب، فهذا أشد ما يكون عندما يطول العمر مع الظلم والبغي. قل السائل: لماذا لا تضع إدارات المساجد لافتات لتنبيه الناس على فضل الاعتكاف عند أبواب المسجد ولهم الأجر على طول مكثهم في المسجد؟ إذن الذي ينبغي له أن يفقه هذه المسألة قبل أن يتكلم، فهذه الأمور العلماء تكلموا في حكم الاعتكاف ومتى يكون وهل يكون في غير رمضان أو لا، مسألة فيها خلاف، وهل يكون الاعتكاف من غير صيام أو لا. ثم الاعتكاف عبادة مشروعة، وليس من الطريق الصحيح أن كل ما شرع من العبادات تجعل له لافتات في المساجد، وإنما ينشر العلم ويبين في الدروس أحكام هذه العبادات. نعم. قل السائل: ما حكم مخاطبة النساء الأجانب عبر الإنترنت والكلام معها في غير أمور الدين والدعوة؟ هذا لا يجوز، لأنه ذريعة للفتنة، والمرأة لا يجوز لها مخاطبة الرجال إلا لحاجة، لأن ندرك الآن كم جرت هذه المخاطبات والمحادثات من الفتن العظيمة، والرجل بطبيعته يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. ولهذا كان بعض أهل العلم والورع والفضل لا يجيبون النساء في الأسئلة الشرعية خشية الفتنة، وإن كان الصحيح أنه ينبغي أن يجاب النساء لكن مع التحرز الشديد في عدم التوسع في الكلام، وأن تكون الإجابة على قدر السؤال دون توسع. والذي أرى أنه حتى النساء إذا اتصلنا ما لا ينبغي أن تتوسع كتوسع الرجل مع الرجل، كيف أنت كيف حالك، وإنما تقول عندي سؤال تسأل ويجيبها فقط، لأنه على قدر الحاجة حتى لا يغرس الشيطان غرسا، فإن كل من الجنسين لكل واحد منهما ميل إلى الآخر. ولولا أن هذه مصلحة لمنعها مخاطبة النساء تماما، وأما إذا كان لغير مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية مثل مخاطبة المرأة أحيانا للطبيب بحضرة زوجها لكشف حالها وبيان ما بها من مرض فهذا جائز، وأما لغير حاجة خصوصا في الأماكن التي يضعف فيها الرقابة من النفوس في هذه المواقع التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل فيتجرع المتجرع وتحصل الفتن. نعم. كل سائل: شخص اعتمر وطاف لكن قبل أن يحلق أو يقصر شعره لبس ثيابه ناسيا ثم تذكر وخلع ثيابه وحلق، فما الحكم عليه؟ الواجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ثم يحلق ويقصر ثم يتحلل وليس عليه شيء إن شاء الله. يقول سؤال: هل يجوز للإمام أن يلقي موعظة في القبر بعد دفن الميت والدعاء له بعدها والحضور يؤمنون؟ لا يتعمد تتعمد المواعظ عند القبر، ولكن إذا كان هناك حاجة مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه عندما تأخروا في حفر القبر، فإذا انتظر الناس لحاجة أو لتأخر الجنازة لمن سبق إليها أو تأخروا في الحفر وكان هناك متسع من الوقت وتحدث من يتحدث كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا بأس. وأما أن يتخذ الدفن من المناسبات التي وعظ فيها الناس هذه من البدع المحدثة. نعم. قل السؤال: كيف يكون الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله مضادا أو ناقصا للتوحيد؟ كما بينا لأن المؤمن يجب عليه أن يكون خائفا وجلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يعلم ذنوبه ويخشى من سخط الله، وأيضا إذا نظر إلى رحمة الله وإلى صفات الله عز وجل فإنه يرجو الخير. فالإخلال بهذه الأمور دليل على نقص في الإيمان وعلى خلل في العلم بالله عز وجل. يقول السؤال: أنا أقول في دعائي: اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك ومحبتي في قلب زوجتي وأولادي، فهل هذا صحيح؟ ادعو لهم بالخير والتوفيق والاستقامة على دين الله، ولا ينبغي توسع في الأدعية غير المأثورة، وإنما اسأل لزوجتك ولذريتك الخير والصلاح والتقوى وطاعة الله وأن يحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. نعم. يقول السائل: ما الذي يجب علي أن أتعلمه من أمر ديني فأنا مشغول بالدنيا؟ كل ما أوجب الله عليك فعله يجب عليك أن تتعلمه، وأعظم ما يجب هو التوحيد ومعرفة ما يضاد من الشرك، ثم هذه الأركان الخمسة وأركان الإيمان وسائر الواجبات المتعلقة بالوالدين والأقارب والأرحام وولاة الأمور وحقوق المسلمين يجب على الإنسان يتعلمها. كل سائل: بعض الناس إذا قلت له: يا فلان احرص على العبادة وأكثر منها، قال لك: أخي الحمد لله أنا أصلي وأصوم أو غير ذلك، فهل هذا الجواب صحيح وهو الاكتفاء بالفرائض؟ الإنسان إذا نصح أخاه ينبغي له أن يقول له: جزاك الله خيرا، فإن الناصح محب وكلنا نحتاج إلى النصيحة والتذكير. نعم. يقول السائل: من أخطأ في الزواج، المرأة الجاهلة ثم أعلمها أم المرأة التي هي ذات دين؟ ما هو؟ يقول: هل أختار في الزواج المرأة الجاهلة ثم أعلمها أو أختار المرأة ذات الدين؟ إذا وجدت الدينة فهي مقدمة وأنت لك فضل في دعوة هذه، لكن قد لا يحصل لها ما حصل لهذه الدينة فاختر صاحبة الدين. وأما ما تبذله من دعوة الناس إلى الخير فابذل الخير يعني للناس، لكن إن لم تجد إلا هذه واخترتها وعلمتها فلك أجر. نعم. يقول السائل: ما هو الصحيح، أن نقول هذه سنة الحياة أو قول هذه سنة الله في خلقه؟ الحياة ليس لها سنن، وإنما سنن الله في عباده، هناك سنن كونية وسنن شرعية، فيقال سنة الله في خلقه، سنة الله في عباده. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في القيام من الركعة الأولى إلى الثالثة؟ نعم، الرفع في بعد التشهد الأول فإنه ترفع اليدان إذا قام وإذا تم قيامه. نعم. يسأل عن حكم الرفع. حكم الرفع السنة، إذا أتى به له أجر وإذا تركه فأتته فضيلة وليس عليه إثم. نعم. يقول سائل: الأم من الرضاعة